مع الليلة الرابعة من شهر محرم الحرام للعام 1421 من الهجرة النبوية الشريفة للعلامة السيد منير الخطاب في حسينية الخميدي. سلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في ربط الآية بنظرية العقل الجمعي، والنقطة الثانية في بيان موقف الإسلام من سيطرة العقل الجمعي، والنقطة الثالثة في بيان التعامل مع ظاهرة العولمة كأحد مظاهر العقل الجمعي. نجي الآن فعلا إلى النقطة الأولى. ما بقول لك انتبه جيدا، لأن بعض الجماعة قال احنا أغبياء كل ساعة تقول لنا انتبه جيدا. الحمد لله أنتم أذكياء. زين، النقطة الأولى ما هو ربط الآية بنظرية العقل الجمعي؟ العقل الجمعي نظرية يطرحها علم النفس الاجتماعي إذا وجد جمهور يعتقد بعقيدة معينة، يعتقد برأي معين، فالجمهور الذي يعتقد برأي معين طبعا تسري عقيدة الجمهور إلى أفراد كثيرين ينتسبون إلى هذا الجمهور، فتأثر الأفراد بعقيدة الجمهور يسمى بسيطرة العقل الجمعي. هل أوضح لك هذا جيدا؟ جوستاف بولون فيلسوف اجتماعي ينقل عنه كتاب علم النفس لعبد العزيز القصوي، ينقل عنه نظرية تأثير العقل الجمعي. تأثير العقل الجمعي يتم عبر عاملين. العامل الأول عامل العدوى النفسية. شلون يعني العدوى النفسية؟ يعني الآن الإنسان إذا كان يعيش في محيط معين ويعيش بين جماهير معينة، الجماهير والمحيط إذا اعتقد برأي سواء كان الرأي سياسيا أو كان الرأي دينيا، اعتقاد الجمهور برأي معين يوحي إلى نفس الفرد صحة هذا الاعتقاد، يعني تسري إليه العدوى لأنه يعيش تحت هذا الظل الاجتماعي، يعيش تحت هذه الأصداء الجماهيرية، لأنه يعيش تحت ظل الأصداء الجماهيرية وتحت ظل هذا الكيان الاجتماعي تنهار إرادته وينهار وعيه أمام هيمنة الأصداء الجماهيرية، فينقاد أوتوماتيكيا ويعتقد بعقيدة الجمهور الذي يعيش فيه، يعتقد بعقيدة المحيط الذي يعيش فيه، يعني يفقد وعيه ويفقد إرادته ويفقد نعم تفكيره أمام هيمنة الأجواء الجماهيرية، أمام هيمنة الأجواء العامة. هذا ما نعبر عنه بسيطرة العقل الجمعي على الفرد نتيجة عامل العدوى النفسية. العامل الثاني هو عامل لا ما نعبر عنه وما عبر عنه بهذا التعبير، احنا نعبر عن ركوب الموجة، يعني احيانا الانسان يرى ان المحيط يعتقد برأي هو لا يعتقد به، انما لان هذا الرأي ينسجم مع ميوله ينسجم مع اهوائه لذلك ينقاد وينساق مع الجماعة في رأيهم وفي كلامهم باعتبار انسجام هذا الرأي مع اهوائه ومع نزعاته. المهم عندنا ان العقل الجمعي كما يعبر عنه علم النفس الاجتماعي، العقل الجمعي له تأثير وسيطرة على الافراد الذين ينتمون لأصحاب هذا العقل. نربط الآية بذلك. الرسول محمد صلى الله عليه وآله الرسول محمد لما جاء إلى الأمة العربية آنذاك وأراد إنقاذها من حضيض الجهل إلى ذروة القيم، طبعا جوبه بعدة مظاهرات شغب ومظاهرات تشويش، كانوا يلقونه جماعات وزرافات يقولون هذا مجنون أو هذا شاعر أو تلبس به الجن أو سيطرت عليه العفاريت، وهكذا من الظواهر التي كانت تأخذ زخما اجتماعيا وتأخذ وجودا اجتماعيا هائلا. إذن بالنتيجة سيطر العقل الجمعي على مجموعة من أهل مكة أن فعلا محمد مجنون أو فعلا به مس أو فعلا هو شاعر ومنتحر وليس ممن أوحي إليه. النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يخلصهم من سيطرة العقل الجمعي، يقول لهم إذا أردتم أن تصلوا إلى الحقيقة تحرروا من العقل الجمعي، اخرجوا عن إطار العقل الجمعي وفكروا بشكل متحرر ستصلون إلى الحقيقة. ما زلتم تعيشون تحت إطار الحماس وتحت إطار الانفعالات الجمعية وتحت إطار الأجواء الجماهيرية لن تصلوا إلى الحقيقة، ولكن إذا خرجتم عن هذه الأجواء الاجتماعية وتحررتم منها سوف تصلون إلى الحقيقة وإلى الفكرة الصائدة. وهذا منهج علمي يطرحه القرآن الكريم. أنت أي عقيدة أي رأي أي مقالة أي شائعة تسمعها من خلال الأجواء الجماهيرية العامة إذا أردت أن تعرف صحتها وفسادها تحرر من هذه الأجواء وفكر وحدك في هذا الرأي سوف تصل إلى الحقيقة أنه رأي صائب أو أنه رأي خاطئ. قل إنما أعظكم بواحدة، لاحظ المنهج العلمي، قل إنما أعظكم بواحدة، نقطة واحدة، طريقة واحدة أعلمكم إياها تتخلصون بها من رواسب العقل الجمعي. قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، تعتزلوا هذه الأجواء، تختصرون بأنفسكم، ثم تتفكروا. شوفوا هذه الفكرة صحيحة أو لا؟ ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الخروج من الأجواء الحماسية والأجواء الجماهيرية بطريقتين، الطريقة الأولى طريقة الحوار، هذه اللي عبر عنها القرآن مثنى، أن تقوموا لله مثنى يعني اثنين اثنين، إذا خرج اثنان من الجو الجمعي وبدأ يتحاوران في صحة الفكرة وفي خطئها سيصلان إلى الحقيقة نتيجة الحوار وتنضيج الفكرة. أن تقوموا لله مثنى، أو اختاروا الطريقة الثانية فرادة، كل واحد يعتزل الأجواء العامة ويفكر بمفرده، هل فعلا هذه الفكرة صحيحة أم لا، هو سيصل إلى صحتها أو خطئها. إذن القرآن الكريم في هذه الآية نعم طرح طريقة منهجية وعلمية للخروج من سيطرة العقل الجمعي، وهو أن يلجأ الإنسان إما إلى الحوار أو إلى التفكير المجرد المتحرر من الرواسب والمتحرر من العلاقات والانتماءات للأفداء الجماهيرية العامة. إذا فكر متحررا وصل إلى تمييز الفكرة وتقييمها بين الصحة والخطأ. لاحظتم شلون؟ هذه هي النقطة الأولى التي أردنا بيانها. نجي الآن إلى النقطة الثانية، ما هو موقف الإسلام من سيطرة العقل الجمعي؟ يعني هل الإسلام دائما يرفض هيمنة العقل الجمعي، أو أنه يقبل دائما سيطرة العقل الجمعي، أو أن الإسلام يفصل بين الموارد وبين الظروف؟ لاحظ جيدا، نحن إذا تأملنا القرآن الكريم نجد أن القرآن في عدة من آياته لا يرى للعقل الجمعي قيمة أبدا. شلون؟ تبه لي، آسف قلت انتبه لي، أنا ما أريد أقول. الإسلام فلاحظ القرآن الكريم مقارنة مع ما هو النظام المسمى بالنظام الديمقراطي، يعني الآن النظام الديمقراطي المتبع في كثير من الدول والمتبع عندنا أيضا في مؤسساتنا في شركاتنا في جمعياتنا، لين أن الرأي بأغلبية الأصوات، هو شكل هذا هو النظام، الرأي بأغلبية الأصوات، يعني أنتوا 1000 نفر 800 يصوتون على رأي، 200 يصوتون على رأي آخر، يؤخذ رأي 800، الرأي بأغلبية الأصوات. وعطني شلون؟ هل هذا مبدأ إسلامي؟ هل فعلا الإسلام يقر العقل الجمعي نتيجة العامل الكمي وهو غلبة الأصوات أم لا؟ شوف الإسلام لا، القرآن لا، في كثير من آياته يرفض هذا. شنو؟ فإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الآية القرآنية الأخرى ماذا تقول؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الآية القرآنية الثالثة تقول إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآية القرآنية الرابعة ماذا تقول؟ تقول الآية القرآنية منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شنو معنى هذه الآيات؟ يعني شنو هذه رأي 800 صوت ما لها قيمة؟ لا، انتبه لي جيدا. يريد القرآن أن يقول لنا الميزان والمقياس في الوصول إلى الحقيقة ليس بكمية الأصوات. العامل الكمي ليس هو المقياس. والله شنو دليلك على صحة هذا الرأي؟ دليلي على صحة هذا الرأي أن ملايين من الناس يقولون به، خل مليارات من الناس يقولون به، هذا مو دليل على صحة الرأي. ليس المقياس في صحة الرأي هو العامل الكمي، يعني غلبت الأصوات وغلبت من يقول به، لا، المقياس في صحة الرأي العقل الجمعي الناتج عن الحوار وتنضيج الفكرة. شلون يعني؟ الآن مثلا أنا أريد أوصل لرأي صائب، في جماعة قاعدين صح؟ أسوي لكم عملية استبيان، أطرح لكم قضية معينة، أقول لكم هذه القضية فكروا فيها كل بمفرده، كل واحد بمفرده يفكر في هذه القضية، عملية استبيان. بعدين هذه الآراء التي تأتي حول القضية المعينة تعرض على طاولة الحوار، إذا عرضت على طاولة الحوار سوف تتبين سلبياتها وإيجابياتها، ثم تقع المقارنة بين السلبيات وبين الإيجابيات إلى أن نصل إلى صحة الفكرة أو عدم صحتها. المقياس في الصحة هو ماذا؟ هو الحوار الذي يوصل إلى تنضيج الفكرة وتمييز سلبياتها من إيجابياتها. إذن القرآن الكريم يقول إذا كان العقل الجمعي ناشئا عن حوار وناشئا عن دراسة فهذا العقل الجمعي محترم، أما إذا كان العقل الجمعي ناشئا عن كمية فقط، ناشئ عن عامل كمي فقط وليس ناشئا عن حوار وتنضيج وتمييز للفكرة، فلا قيمة لهذا العقل الجمعي. لذلك تشوف بعض الآيات القرآنية من جهة تذم الأكثرية، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، ومن جهة أخرى تأمر باتباع سبيل المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يتبع سبيل المؤمنين كأن سبيل المؤمنين عقل جمعي صدر عن تفكير وصدر عن دراسة وليس عقلا جمعيا مبنيا على الكمية فقط. فحط شلون؟ إذن يا إخوان الميزان هو الحوار، هو الدراسة. العقل الجمعي محترم عندنا إذا كان ناشئا عن حوار وناشئا عن دراسة للفكرة. هل الإسلام احترم العقل الجمعي في بعض الموارد؟ نعم، الآن أذكر لك الموارد. الإسلام احترم العقل الجمعي في ثلاثة موارد. المورد الأول الارتكازات العقلائية. شلون يعني الارتكازات العقلائية؟ يعني الأفكار التي تبانى عليها العقلاء بما هم عقلاء، الأفكار التي تبانى واتفق عليها العقلاء بما هم عقلاء، هذه الأفكار يحترمها الإسلام. ليش؟ لأنها صدرت عن العقلاء مو بما هم أصوات، مو بما هم كم، بما هم عقلاء، لذلك يحترمها الإسلام. مثلا أضرب لك مثال، ولو هذا أمثلة كلها فقهية لكن هم أنت تتعلم فيها أمثلة فقهية، هم تتعلم مسائل شرعية، هم تعرف الفكرة شلون. يعني الآن مثلا عندنا مسألة عقد الأمان. شنو يعني مسألة عقد الأمان؟ الآن أنت من تسافر إلى أمريكا أو إلى أوروبا، تدخل، ربما إذا دخلت أمريكا أو أوروبا يقول والله هذول كفار، صح ولا لا؟ والكافر لا حرمة له، المسلم هو الذي له حرمة. ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله به حقنت الدماء وحفظت الأعراض. يعني الإسلام هو مصدر الحرمة. إذا إسلام ما أكو حرمة ما أكو. إيه؟ أعطي شلون؟ يقول والله هذا كافر لا حرمة له. يعني شنو لا حرمة له؟ يعني يجوز لي أن أختلس شيء من أمواله بالحيلة، أختلس بعض أمواله. يجوز لي أن أخالف بعض الأنظمة في بعض الأعمال أو في بعض الشركات. إيه؟ يجوز لي أن أنتهز بعض الفرص لأجمع بعض الأموال أو بعض المدخرات. ليش؟ لأنهم لا حرمة لهم. بعض الفقهاء ومنهم السيد السيستاني قام يقول له هذا حرام، يجوز. ليش ما يجوز؟ يقول لك لأن أنت بينك وبينهم عقد أمان. شلون بيني وبينهم عقد أمان؟ أنا ما عقد معهم عقد أمان. يقول لك ها، نفس أخذ الفيزة وتوقيع الجواز هو عقد أمان. تشئت أم أبيت؟ أنت الآن من تجي تريد تدخل أمريكا تأخذ فيزا لو لا؟ عندما يعطونك فيزا زين وتجي أنت للمطار ويوقعون لك الدخول، معنى إعطاء الفيزا وتوقيع الدخول يعني عقد أمان، كأنهم يقولون لك نقبل دخولك بشرط أن نكون مأمونين منك كما أنت آمن منا، كما أن لا يحق لنا أن نعتدي عليك وأنت في بلادنا فلا يحق لك أن تعتدي علينا. عقد، هذا معنى إعطاء الفيزا عقد. يقول لك هذا العقد عقد عقلائي. من وين أخذنا؟ من العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء في كل زمان وفي كل مجتمع وفي كل حضارة بينهم عقد أمان، يحترمون عقد الأمان. العقلاء إذا وجدوا عقد أمان احترموه ورتبوا عليه الآثار. بما أن الارتكاز العقلائي قام على احترام عقد الأمان، لذلك الإسلام يحترم ما احترمه العقلاء، يمضي هذه الفكرة وهو فكرة عقد الأمان، فيقول من كان بينك وبينهم عقد أمان فلا يجوز لك أن تعتدي عليهم أو يعتدوا عليك. طبعا هذه المسألة فيها كلام من السيد الخوئي من غيره، بإمكانكم المراجعة، كان غرضه هو التمثيل. إذن هنا الارتكاز العقلائي يحترم عند الإسلام ويؤخذ به. في المورد الثاني العرف. شنو العرف؟ كثير من الناس يسمع كلمة العرف ما يعرف شنو كلمة العرف. يعني شنو العرف؟ تبهدوا جيدا. العرف متى يؤخذ به؟ العرف يؤخذ به في تحديد المفاهيم لا في تشخيص المصاديق. احفظ هذه العبارة، هذه عبارة فقهية. العرف يؤخذ به في تحديد المفاهيم لا في تشخيص المصاديق. العرف عقل جمعي، لكن يؤخذ بهذا العقل الجمعي في تحديد المفاهيم لا في تشخيص المصاديق. هل أضرب لك مثال؟ فبه جيدا. الآن مثلا أكو مشكلة مبحوثة عند الفقهاء، وهي مشكلة يعيشها من يعمل في المستشفى. اللي يشتغل في المستشفى يمر بهذه المشكلة. شلون؟ مثلا يؤتى بإنسان يوضع في العناية المركزة، هذا الإنسان بعد فترة في العناية المركزة يفقد دماغه، خلاص يموت دماغه، لكن يبقى قلبه ينبض. الدماغ توقف عن الحركة بعد، لا تعمل، خلايا الدماغ عطلت، خلايا الدماغ تعطلت لا تعمل، فقط القلب بدأ ينبض. هذا الإنسان يعتبر ميت أو لا؟ إذا قلنا أن الموت موت الدماغ خلاص، هذا الإنسان بمجرد يموت دماغه بعد الدماغ لا يستبدل، القلب يستبدل، الدماغ ما يستبدل، القلب تقدر تبدله بقلب صناعي بقلب إنسان آخر، أما الدماغ لا يستبدل. الدماغ إذا عطل فلا بديل له، ما تقدر تبدله لا بدماغ صناعي ولا بدماغ مستورد من إنسان آخر أبدا، الدماغ لا بديل له. زين، إذا عطل الدماغ مات أم لا؟ يعني خلاص بانت زوجته تقسم تركته يجب تجهيزه ترتب عليه آثار الموتى أم لا؟ أغلب فقهاؤنا يقولون لا، الموت موت القلب لا موت الدماغ. لو مات قلبه قبل أن يموت دماغه مات، كما يقرر الطب يمكن أن يموت القلب قبل الدماغ، صور بينهم دقائق، يموت القلب بعد 3 دقائق يموت الدماغ، أو 5 دقائق يموت الدماغ، يمكن صير فاصل بين موت القلب وموت الدماغ. لو فرضنا أن هذا الإنسان مات قلبه لكن الدكتور قال ترى دماغه شغال، ما زال دماغه، نعم دماغه حيا، بحيث احنا نقدر نبدل قلبه بقلب صناعي، نجيب قطعة صناعية محل القلب، شنو غير مضخة دم والقلب ما بيشي مثل الدماغ، مركز حياة الجسد هو دماغ، القلب مجرد مضخة دم ليس إلا. لو قال الطبيب بأننا نستبدل هذا القلب بقلب صناعي يضخ الدم على الدماغ فتنبعث الخلايا لحياتها ولحركتها ويبقى هذا الإنسان على حياته، أو لا خلاص يعتبر ميت. فقال خلاص ما تعني شنو؟ تبين زوجته، تقسم تركته، خلاص مات، ترتب عليه آثار الموتى. إذا الموت موت القلب لا موت الدماغ عند كثير من الفقهاء، ومنهم السيد الخوي قدس سره. زين، هذا من وين هالحكي؟ يعني شلون هذا الكلام؟ يعني شلون مصدره؟ تفت لي جيدا، مصدره العرف. شلون مصدره العرف؟ يعني الأحاديث الشريفة قالت إذا مات الإنسان فجهزوه، من مات قسمت تركته. مات، كلمة مات هذه مفهوم، مفهوم الموت، مفهوم الموت من يحدده؟ هل يحدده العرف الخاص وهو عرف الأطباء، أو يحدده العرف العام وهو العقل العربي، العقل العربي بما يفهم؟ من يحدد المفهوم؟ يقول الفقهاء الذي يحدد المفهوم العرف العام لا العرف الخاص. حتى لو أن الموت الطبي هو موت الدماغ، إذا كان العرف العربي يفهم من كلمة الموت موت القلب، فالمعول على موت القلب لا على موت الدماغ. المناط هو ما يفهمه العرف العربي بما هم عرب، حتى لو كان العرف الخاص عرف الأطباء يقول لك لا، هذا الموت الدماغي هو الموت، القلب مجرد مضخة دم، شنو لها من أثر؟ مركز البدن هو الدماغ، هو الذي يبث بل إشاراته ويبث الحياة في أجزاء هذا البدن وخلايا هذا البدن. لا، المناط هو العرف العام، عرف العقل العربي وما يفهم من اللفظ إذا أطلق. لاحظوا شلون؟ إذن العرف هنا يعني العقل الجمعي هنا صار مرجع، لكن مرجع في تحديد المفهوم، يعني ما يفهمه من اللفظ، وليس مرجع في تحديد المصداق. شلون ليس مرجع في تحديد المصداق؟ يعني الآن العرف يقول لك الموت موت القلب، هذا اللي نفهم احنا. زين، جيب لهم رجال قول لهم زين تشوف هذا ميت لو مميت، يقول لك هذا مصداق، هذا مو مفهوم، انت تشخص المصداق مو احنا نشخص المصداق، احنا كعرف عربي نحدد المفهوم فقط، اما من يحدد المصداق فهو انت، وظيفتك انت. فالعرف مرجع في تحديد المفهوم لا في تحديد المصداق. هذا المورد الثاني. المورد الثالث مسألة العادة. عادة يعني شنو العادة؟ العادات والتقاليد هي عبارة عن تباني اجتماعي خاص، مجتمع مثلا مجتمع القطيف اعتاد على لبس العقال هذه يسموها عادة وتقاليد، المجتمع الآخر اعتاد على لبس البنطلون هذه يسموها عادة تقاليد، مثلا المجتمع القطيفي اعتاد على مثلا أن يزف الزوج إلى زوجته، المجتمع الآخر اعتاد على أن تزف الزوج الزوجة تزف إلى زوجها، هذا اختلاف في العادات والتقاليد. هل الإسلام يحترم العادة؟ العادة عقل جمعي، العادة مظهر من مظاهر العقل الجمعي. هل الإسلام يحترم العادة بما هي عادة أم لا؟ انتبه لي جيدا، نقول لك لا، العادة بما هي عادة ما لها قيمة في الإسلام. والله تقول انت لازم تمشي على العادات، صير آدمي دير بالك، تمشي على العادات والتقاليد. عادات بما هي عادات والتقاليد بما هي تقاليد غير ليست مقدسة في نظر الإسلام، ومع ذلك الإسلام أحيانا يحرم مخالفة العادة، أحيانا يحرم. كيف؟ الآن أضرب لك مثال، الآن مسألة لباس الشهرة، لباس الشهرة عند الفقهاء حرام. شلون لباس الشهرة حرام؟ يقول لك لباس الشهرة هو اللباس الذي يثير أنظار العرف عليك ويجعلك محلا للتهمة والغيبة. عرفت شلون؟ يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، مثلا لنفترض فمجتمعنا الآن ما معتاد على لبس البالطو، سمو بالطو هذا اللي المرأة تلبس بالطو، ها كاب، كاب هذا اللي ناكل فيه نعرف ايش، ها خب كاب زين. بعض المجتمعات الاخرى تلبس كاب، المرأة تلبس كاب من لنفترض مثلا من كتفها الى قريب رجليها تلبس كاب، وتلبس جورب يستر رجليها وقدميها، غيم وتلبس منديل يستر شعرها ويستر بعض اجزاء وجهها. كثير من المجتمعات موجود فيها، في سوريا في لبنان في ايران موجود هذا. هذا المجتمع الان يلبس العباءة، يلبس كاب. لو جاءتنا امرأة ولبست الكاب في هذا المجتمع حرام. ليش؟ مو لان العادة مقدسة، لا، لا من باب تقديس العادة، لا، بل من باب الحفاظ على كرامتها وشخصيتها. يعني هنا الاسلام في الواقع ما احترم العقل الجمعي، وانما احترم الكرامة، ويقول لك هذه المرأة اذا لبست الكاب بين مجتمع معتاد على لبس العباءة ستعرض كرامتها وشخصيتها للهتك، للغيبة، للتهمة، للريبة. كرامتها اهم من اي شخص، من اي شيء اخر. فالاسلام هنا حرم لباس الشهرة لا من باب تقديس العادة وتقديس التقاليد، بل من باب تقديس كرامة الفرد، ومن باب تقديس حرمة الفرد. اذن في مثل هذا الموطن قد الاسلام يمنع من مخالفة العادة، لكن من باب حفظ الكرامة. ما سوى هذه الموارد الثلاثة، مورد الارتكاز العقلائي، مورد العرف العام، مورد العادات والتقاليد، ما سوى هذه الموارد الثلاثة، الإسلام يقول لك ليس العقل الجمعي طريقا للوصول إلى الحقيقة. أنت لست إما في بعض الاحاديث لا تكن امعا، انت ليبهرك الوجود الجماهيري وتشوف الله وجود جماهيري وتشوف مثلا اصداء جماهيرية وتشوف عقلية منتشرة في المجتمع تبهرك الكثرة، لا لا لا، فليبهرك الفكر لا الكثرة. لتكن مفكرا فيما تسمع، لتكن مفكرا فيما يصل إليك. المهم أن تفكر، وليس المهم أن تسير مع الكثرة. لذلك مع الأسف الآن احنا عندنا ظاهرة الموضات، كل موضة تيجي نقول أهلا وسهلا. الموضة ما يريدها تنتشر يوم واحد، ما في شنو الحالة، حالة المسايرة وحالة الإمعة من دون وضع موازين. احنا ما نرفض كل جديد، لا، نحن لا نرفض كل جديد ولا نقدس كل قديم. احنا عندنا ميزان، نحكم الميزان العقلي والميزان الشرعي. ليس المهم عندنا الجديد او القديم. بعض العادات الجديدة جيدة، بعض العادات الجديدة غير جيدة. الان مثلا في بعض المجتمعات انا شفت حفلة التكليف، هذه ما موجودة في مجتمعنا، شو يعني حفلة التكليف؟ وهذا بنتك انت اذا اكملت 9 سنوات، البنت اذا اكملت 9 سنوات اصبحت امرأة، يجب عليها الصلاة الصوم، يجب عليها سائر الاحكام الشرعية. لا تقول والله غير بعد هي جاهلة، مرة عقلها صغير. المهم اذا اكملت 9 سنوات فهي امرأة، يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصوم، يجب عليها سائر التكاليف بإجماع فقهائنا. زين، هذه المرأة تعتبر امرأة إذا بلغت 9 سنوات. طيب أنت هذه البنت بما أنها ما زال سنها صغير، ربما ما تتحمل نفسيا أنها تتحجب وأنها تصلي وأنها تكون مثل سائر الأفراد الكبار، فأنت طبعا لابد قبلها بسنة بسنتين تعودها على هذه التكاليف حتى تعتاد عليها. بعض المجتمعات يسووا لها حفلة تكليف، يعني إذا أكملت 9 سنوات يقام لها حفلة ويقدم لها هدايا حتى يكون عندها شعور نفسي بأنها صارت امرأة وبأنها صارت أهلا لتحمل المسؤولية. يعني هذه الحفلة وإعطاء الهدايا تحفيز نفسي إلى أن تلتزم بالمسؤوليات الشرعية، وهذه عادة جيدة لا مانع منها، صح لو لا؟ وهناك عادات سيئة، احنا نستورد كل شيء، يعني كل شيء ينبع من العقل الجمعي نقبله. متى ما انتشرت موضة، موضة في شكل العباءة أخذنا بها، موضة في شكل الحجاب أخذنا به، موضة في شكل التعامل مع الناس أخذنا به، كلما انتشرت موضة وعادة قبلنا بها وسرنا عليها. يا أخي عدنا عقول، عدنا موازين، لا بد أن نعملها ولا بد أن نتأمل فيها. ما نسير مع الموضات ومع ما يفد علينا من ظواهر، لا يا أخي، هناك موازين. الآن مثلا افترض عادة عيد الميلاد، بلغ ابنك 5 سنوات تسوي له شنو؟ عيد ميلاد، عيد ميلاد شنو؟ الله رسوله، ما أدري وين جاي هذا عيد الميلاد. زمي خالف تسوي له عيد ميلاد يقرأ في هذا العيد مدائح أهل البيت، فضائل أهل البيت، لا بأس. أما عيد ميلاد شموع وإطفاء شموع وبعض الموسيقى وكلمات إنجليزية، العقلية شنو؟ إذن الانسياب مع العقل الجمعي دائما ومع الظواهر العامة دائما هذا ليس أمرا محددا في نظر الشرع وفي نظر الإسلام. نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، انتبه لي، من مظاهر العقل الجمعي ظاهرة العولمة. حديث الناس هو العولمة الآن، وحديث نعم المجالس هو العولمة، ظاهرة العولمة. العولمة لا نعتبرها عدوا من أعدائنا ونتحفز لها بروح العداوة وبمنطق العداوة. العولمة يعني شنو؟ خلينا نفهم العولمة اولا. راح تقول عولمة بعد ما سمعنا ذا العولمة شنو معناها؟ زين، احد علماء الاجتماع روبرتسون يعرف لنا العولمة، تقول العولمة اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم، العالم ينكمش يصبح قرية واحدة منطقة واحدة عبر اتصال وسائل الاتصال وتوفر وسائل الاتصال. توجه التاريخ نحو انكماش العالم هو المسمى بالعولمة. زين، العولمة يا اخوان لها ايجابياتها كما لها سلبياتها. من ايجابيات العولمة الجانب الاعلامي، يعني الان الانسان ببركة العولمة كما يقولون 3 مليار فرد، ما يقارب نصف سكان وجه الارض، 3 مليار فرد يمكن ان يشاهدوا اي حدث في العالم في وقته بالصوت وبالصورة. يعني انت تقدر تطلع على العالم باسره في خلال لحظة الحدث وفي نفس لحظة الحدث. زين، الان القنوات الفضائية والارضية، قنوات الفضائية اللي تبث عبر 2000 قمر صناعي في الفضاء في دول العالم، وهذه القنوات الفضائية تنقلك الى اي نقطة في العالم لتشهد الحدث حين حدوثه وفي لحظة حدوثه. انا ما اريد ادخل في الاحصائيات اللي يقولوا هذا تقرأ مجلات واجد، لا ما اريد ادخل في الاحصائيات، لكن انت تعرف هذه الامور. هذا الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر الذي كان جهاز متواضع عام 1946، يقولون الان ينتظرون جهاز للكمبيوتر يقوم بملياري عملية مختلفة في ثانية واحدة. تصور انسان يخلو قدامه جهاز يقوم بملياري، اي عقل يبقى عنده يقوم بعملية، زين، يقوم بملياري عملية في الثانية الواحدة. إذن الإنسان على هذا المستوى تطور جدا. لذلك هذا من إيجابيات العولمة. من إيجابيات العولمة أن الإنسان يعيش الهم العالمي بدل ما يعيش الهم المحلي. أنت الآن متقوقع في القطيف، تعيش شنو؟ تعيش هموم القطيف. قطيف فيها مشكلة كذا، وقطيف فيها مشكلة كذا، والمنطقة الشرقية فيها مشكلة كذا، والمملكة فيها مشكلة كذا، تعيش هموم محلية وتعيش هموم أقليمية. بالعولمة تعيش الهموم عالمية، مشكلة الفقر في العالم، مشكلة البطالة في العالم، مشكلة التلوث البيئي في العالم. زين، هذه مشكلات عالمية، انت من خلال اتصالك بوسائل الإعلام تعيش هذه الهموم وتعيش هذه المشاكل، يتسع أفق همك ويتسع أفق تفكيرك لأنك تعيش الهموم العالمية. هذا من إيجابيات العولمة. ولكن بالعولمة أيضا سلبيات، فبالي جيدا. من المقلق لنا، نقول مقلق لنا، هو إن شاء الله ما يصير، لكن من المقلق لنا أن تكون العولمة طريقا لهيمنة الثقافة الاستهلاكية على سائر الثقافات. تهميش الثقافات الأخرى تطغى الثقافة الاستهلاكية على جميع المجتمعات العالمية. الآن الثقافة الاستهلاكية طاغية في جيل الشباب. الآن عبر الدعاية والإعلام، عبر الدعاية والإعلام خلال أيام معدودة، مثلا دعاية واحدة توحد لها 10 ملايين شاب في لباس، في شكل، في تسريحة شعر، في موضة معينة. هذا معنى الثقافة الاستهلاكية. شنو معنى الثقافة الاستهلاكية؟ دعاية واحدة، إعلام واحد يجذب معه ملايين من الشابات لتسريحة شعر معينة، يجذب معه ملايين من الشابات لموضة لبس معينة، يجذب معه ملايين من الشباب لأكلة معينة. هذا معنى ثقافة استهلاكية. إذا طغت الثقافة الاستهلاكية على المجتمعات وهمشت الثقافات الأخرى فهذا خطر كبير، أن نحن نعيش بعقولنا وبقدراتنا الذهنية على ماذا؟ على رفات الثقافة الاستهلاكية. تعرف شلون؟ هذا من سلبيات العولمة. من السلبيات ومن المقلق لنا كمسلمين مسألة المغالاة في هندسة الجينات الوراثية. هذا كلش مسألة تثير الباحثين والقانونيين، وصلت حتى إلى فقهائنا هذه المسألة وصارت مثار بحث وصارت مثار كلام. هندسة الجينات يعني الآن الخارطة الوراثية كما يقولون اللي حددها علم الأجنة، الخارطة الوراثية التي تضم من 50,000 إلى 100,000 جين، هذه الخارطة الوراثية يقول يمكنهم التحكم من خلالها في سلوك الإنسان وفي صفاته. هذا وهو جنين في بطن أمه، وهو جنين في أول أيامه وفي بطن أمه، زين؟ يقول لك إحنا قادرين على أن نلونه باللون الذي نريده وعلى أن نكيفه بالكيف الذي نريده. شو تريد جنينك أنت؟ تريد لونه أبيض؟ إحنا نقدر. تريد درجة ذكاء معينة؟ إحنا نقدر نكسب درجة ذكاء معينة. تريد يكون ميال إلى الحزن؟ نخليه ميال إلى الحزن. تريد تكون ميال إلى الغناء والموسيقى؟ نخليه ميال إلى الغناء والموسيقى. نستطيع التحكم في سلوكه وفي صفاته وهو جني. طيب هذا العلم إذا تطور بعدين زين وصل إلى حد ينسخ لنا بشر، الله الساتر منهم. انسخ لنا بشر ويوجد لنا أفراد لهم قابلية ولهم قدرة على مسح سائر القيم وطمس البشرية بأسره. عارف شلون؟ هذا مقلق لنا كمسلمين وكأصحاب دين، أن يتطور استخدام هذا العلم إلى حد الخروج عن القيم والخروج عن الأخلاق. عارف شلون؟ إذن العولمة لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ما هو موقفنا نحن كمسلمين؟ ذكرت لكم نحن لا نعتبر العولمة عدوا محاربة، عولمة ظاهرة، لا نعتبر العولمة عدوا نحاربه ونقاتله، لكن شنو؟ لكن علينا كمسلمين استغلال العولمة في تقوية المناعة الفكرية لأبنائنا وأجيالنا. احنا الآن نعيش صراع الحضارات، تدري انت لو ما تدري انت قاعد هنا ما تدري عن شو، احنا نعيش مرحلة صراع الحضارات، مو صراع دموي ولا صراع عنف، صراع فكر، صراع الحضارة الإسلامية مع الحضارة الغربية. قاعدين نعيش عصر صراع الحضارات، صراع الحضارات سوف يخلق أمامنا مليون إشكال على أصل الإسلام، على قيم الإسلام، على قوانين الإسلام. التيار العلماني، التيار العلماني الآن بدأ يقوى في القنوات الفضائية، بدأ يقوى على مستوى الساحات الإعلامية. الآن مثلا تجلس أمام قناة الجزيرة، والله كلام منطقي، والله كلام عدل، يعني كلام موضوعي، يعني لا يا أخي مو كل كلام هذا تسمع كلام منطقي وكلام موضوعي. لا تنسى أنك مسلم تنتمي لحضارة إسلامية، والحضارة الإسلامية لها قيمها ولها أصولها، لابد أن تعرض هذه المقولات على حضارتك على كيانك الإسلامي. وكل كلام موضوعي وكل كلام منطقي. الآن احنا نختلف مع التيار العلماني اختلافات أساسية. كان الآن مسألة حقوق المرأة، او شو تقول انت فيها؟ الحضارة الغربية تقول لك أن حقوق المرأة، المرأة كالرجل في تمام العقول والميادين. احنا نقول لا، السماء هي التي خلقت المرأة، والسماء وضعت لها حقوقا تتناسب مع حقيقتها وشخصيتها. احنا الان نختلف مع التيار العلماني في ماذا؟ في مسألة الحدود. الان انت شوف حتى في القنوات الفضائية ينسب الى الاسلام الوحشية والهمجية في اقامة الحدود. شنو حد القتل؟ شنو حد الرجم؟ شنو حد الجلد؟ اقامة الحدود خلاف كرامة الانسان وخلاف شخصية الانسان. وهي احنا في المقابل نقول لا، الاسلام من اجل ضمان امن المجتمعات ومن اجل ضمان كرامة المجتمعات وضع هذه الحدود القاسية، حد القتل وحد الرجم وحد الجلد وحد قطع اليد والى اخره. زين، احنا الان نختلف في النسبية، انا ما ندخل في هذا الباب، بس اريد ابين لك امثلة في النسبية والاطلاق. الان الحشد موجود على ان كل شيء نسبي، ما في شيء مطلق. اللي قال لك كل الاخلاق نسبية، كل القيم قيم نسبية، الكذب مو دائما مو زين، الصدق مو دائما زين، العدل مو دائما زين، الاخلاص مو دائما زين، وهكذا. القيم قيم نسبية لا قيم مطلقة، تختلف باختلاف الاشخاص، تختلف باختلاف الظروف. طيب احنا نؤمن كمسلمين ان هذه القيم قيم فطرية ولدت بولادة الإنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الصدق بما هو صدق، العدل بما هو عدل شيء ممتاز، الكذب بما هو كذب من دون مزاحم، الخيانة بما هي خيانة شيء قبيح. احنا نؤمن بالقيم المطلقة ولا نؤمن بالقيم النسبية. اذا يا اخي تنبه ان هناك صراع بين الحضارات، حضارة الإسلامية والحضارة الغربية صراع فكري. ما أقول الحضارة الغربية يعني الثورة العلمية والتكنولوجية الموجودة في الغرب، لا، الثورة العلمية والتكنولوجية الموجودة في الغرب احنا نحترمها ونستفيد منها. مقصود بصراع الحضارة الغربية يعني الفكر العلماني، هذا قصدي انا. لا تروح ذهنك الى اننا نحتقر هذه الثورة العلمية والتكنولوجية والتقنية الموجودة في الغرب، لا لا، بالعكس، احنا علينا ان نستثمر ذلك وان نستفيد. اذا خلاصة ما اقول، لا اطيل عليك، علينا ان نستغل العولمة وليس علينا ان نحارب العولمة. يعني علينا ان نستغل وسائل الاعلام الممكنة، شبكة الانترنت، قنوات الفضائية، بما نستطيع لنبث ديننا، لنبث فكرنا. نحن نملك فكر ونملك نضج ونملك قوة، علينا ان نستغل العولمة لنشر فكر الحضارة الاسلامية ولنشر نضج الحضارة الاسلامية ولنشر صفاء ونقاء الحضارة الاسلامية، كما ان الحضارة الغربية تبث فكرها عبر وسائل الاعلام، علينا ان نبث فكرنا الاسلامي الصافي النقي عبر وسائل الاعلام. ومن اهم الوسائل هو هذا المنبر. المنبر يا اخي مو مقصور على امور، صحيح انا ما اقول لك لا، بعض الاشخاص جوني قالوا اطرح على المنبر مسائل شرعية، احكام الوضوء واحكام التيمم واحكام الغسل، زين ما اقول هذه اشياء مهمة، اشياء مهمة. بعض الاخوة قال لي اطرح على المنبر العقائد الخلافية بين الشيعة والسنة، انا ما اقول هذه مو مهمة، مهمة، بس الان عندنا مهمة اكبر وخطيرة جدا، وهو ان اجيالنا وابناءنا من خلال القنوات الفضائية يسمعون الفكر العلماني ولا يشعرون بموارد النقد ولا يشعرون بموارد الخطر. المنبر الان عليه ان يتحدث عن اصل الشبهات الخطيرة التي تورد على اصل الاسلام كدين. الان تغذى في دينه، اجعلهم كل وضوء، انت الان دينك فكرك محل غزو. انا ما اقول ما اعلمك الوضوء، لا اعلمك الوضوء، اعلمك. انا كل ليلة اتعرض لمسألة شرعية في اثناء الموضوع استطرادا للموضوع، انا اعلمك المسائل الشرعية، لكن ايضا اتعرض لافكار تضرب اساس الدين واساس الاسلام، فلا بد من حلها ولا بد من الاجابة عنها. فعلت شلون؟ نرجع الى اصل الموضوع، نقول بأن العقل الجمعي بينا موقف الإسلام منه، وبينا الموارد التي احترم فيها الإسلام العقل الجمعي. الأئمة عليهم السلام تعاملوا مع العقل الجمعي معاملة الفكر، تحدثوا مع العقل الجمعي بمنطق الفكر، لا بمنطق الاسترسال ولا بمنطق العاطفة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشة. أنا عندي منطق، منطق الفكر، ما يهمني كثرة الناس أو قلتهم. لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة، ولا تفرقهم عني وحشة. ليس المهم هو العقل الجمعي، المهم هو منطق الفكر. الإمام الحسن عندما صالح معاوية واجه عقل جمعي مقاوم إليه، ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، سلام عليك يا مذل المؤمنين. الإمام الحسن واجه هذا العقل الجمعي بماذا؟ بمنطق الفكر والبرهان، لا بمنطق العاطفة. نفس الشيء الإمام الحسين عليه السلام كتب إليه أهل الكوفة: أقبل إلينا فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة، فليس لنا إمام غيرك. هذا عقل جمعي، ظاهرة اجتماعية في الكوفة. الحسين شلون واجهه؟ ترسل معها؟ لا، بعث إليها من يختبرها. قال: أما بعد فقد وصلتني كتبكم، وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن رآكم كما ذكرتم أقبلت إليكم، وإلا فالحكم بيني وبينكم الله. فعلا مسلم راح إلى الكوفة بينهم. عقل جمعي مبني على عواطف مو مبني على أسس، لذلك تبخر بعامل الخوف وبعامل حب الدنيا. 18,000 بايعوا مسلم بن عقيل ثم انفردوا عنه وتركوه، وإذا مسلم بن عقيل تصور يقاد ما بينهم، نفس اللي بايعوه، نفس الذين بايعوه، يجر مسلم ابن عقيل من بيت طوعة الى قصر ابن زياد بين الناس، والناس ينظرون اليه، ما منهم من نصره ولا منهم من دافع عنه. زين، وصلوا به الى القصر، بكى، سالت دموعه على خده، التفت اليه ابن الاشعث، قال: يا مسلم، إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به الموت، وأنت إنسان ثائر ليش تبكي إذا نزل بك الموت؟ التفت مسلم إليه قال: والله ما بكيت لنفسي، أنا مش نفسي، ما لها قيمة، أنا وطتها من أول يوم على هذا الموقف، والله ما بكيت لنفسي. استاهل الحسين البكاء؟ استاهل الدمع ابو علي؟ ها، ابكي لحسين وآل حسين، ابكي لاهلي المخبلين. الله اكبر، هذه طوعة واقفة، طوعة المرأة اللي آوت مسلم كانت واقفة. شوف المنظر هذا، مسلم يبكي وقد قيدت يداه واقتيد الى قصر ابن زياد، ها، وطوعة واقفة تنظر إلى المشهد. التفت مسلم بوجهه فرآها وإذا بها تلتم على رأسه، وخجلتاه عند فاطمة الزهراء ليش يا أمة الله؟ قالت لأنهم جروك من بيتي، ولولا أنك في بيتي لما جروك إلى الموت. التفت إليها قال يا أمة الله لا عليك، جزاك الله خيرا، ما قصرت، قمت بالمهمة. ملا عطية الجمر شوف عند أسلوب ها يصوغ بهذا الموقف، قالت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك، لكن فدى بقلبي لفت قلبي وداويك، كان اسلمت من كيد ومسلم على حسين. قال هي طاع اليوم ما تحصل سلامه، تريدني اسلم على الحسين اجاوب شاء. قال هي طاع اليوم ما تحصل، وفيك كان بهالبلد طبه ويته، شو يقول؟ قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجريك على الله والنبي سيد الكون. من هو يجينا يا مسلم؟ اجيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كون، كني اراها بهالسكاك بيتام هدون، حسر عليه الزين وراس حسين مشهور. طه سيما اخذوه الى عبيد الله بن زياد، ادخلوه على عبيد الله، لم يسلم عليه بالامارة. قالوا لما لم تسلم على الامير بالامارة؟ قال ما هو لي بامير، من اميرك؟ شوف الاخلاص، شوف الوفاء. قال اميري حسين، اميري حسين وانا اعمل فرور فؤاد البشير، له طلعة مثل شمس، له غرة مثل بدر مني. قال سلم ام لم يسلم؟ هو مقتول لا محالة، خذوه الى اعلى القصر واضربوا عنقه يا شيعة الزهراء، جروه على وجهه، سحبوه على وجهه والدماء تسيل على بدنه. هذا غريب ها، دمعتك على الغريب تثاب عليها. وصلوا به الى اعلى القصر، قال ايها القاتل دعني قليلا اتودع. قال تفضل، صلى ركعتين ثم التفت الى المدينة، قال السلام عليك يا ابا عبد الله، ان القوم ظلموني ويريدون قتلي فلا تفد عليهم. ها، الى ان وصل الخبر الى الحسين ان مسلم قد قتل، لما وصل الخبر الى الحسين ان مسلم قتل، اكو طفلة صغيرة اسمها حميدة، وهذه حميدة يتيمة مسلم. ها، مرت عليك انت في عمرك صور اليتامى، اكيد شفت يتامى في عمرك، ها اكيد شفت يتيمة او يتيم، ها صور هذا اليتيم يصل اليه خبر والده، نادى الحسين اخي زينب نادي حبيبتي حبيبة، جاء بهذه الطفلة الصغيرة، ضمها الحسين الى صدره وصار يشمها، مسح على رأسها. طفلة ابوها غائب، تنتظر ابوها يرجع، خفق قلبها، ابا عبد الله قطعت قلبي، ما لي اراك تمسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، كان يتيما. نعود الى من العطية، هو يقول ها، قلبي كسرت يا غريب هيب الغابري، مثل اليتامى تمسح بشفك، مسحك على راسي تركت القلب زايد، هذه خالي من علامات المصر، طوعت قلبي حيث ابويا بسفرها سافر عساه يعود طيب بعجلي سافر عساه يعود طيب بالسلام واجلس بحجره وينشرح صدري بكلام شنو الخبر عن والدي حادي الجهامة قال يا ويلي ودمعته بخده جري جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمارة زادين أن يبكيها عظم الوثوق بعنها يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات قد حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى حم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.